ولا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كبيرا. وصلى الله مضى معنا في الوصف الذي فيه من التوحيد ينقسم الى نوعين: توحيد المعرفه والقدر، وتوحيد العباده والطاعه الذي هو التوحيد العملي. فمررنا بعدد من الابيات اقرا ما مررت عليه، قوله رحمه الله تعالى: فهو الواجب على العبيد معرفه الرحمن بالتوحيد، اذ هو من كل الاوامر الاعظم، وهو نوعان ما يلي يسمو اثبات ذات الرب جل وعلا اسمائه الحسنى وصفاته العلى، وانه الرب الجليل الاكبر الخالق البارئ والمصور بارئ البرايا المنشئ الخلائق مبدع بنا مثال سابق، الاول مؤمن بلا ابتداء، والاخر الباطن بلا انتهاء، الاحد الفرد القدير الازلي، الصمد البر المغيب العلي، علو قدره هو الشارد جل عن القبضات والاعوان، فدا له العلو الفقير على عباده بلا كيفيه. يقصد علو الذات، كذا له العلو والفوقيه، اي علو على عباده بلا كيفيه، بلا كيفيه نعلمها. وما دام مطلعا اليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقر والمعيه لم ينفي العلو الفوقيه، فانه العلي فيه علوا، وهو الطريق جل في علوا، حي وقيوم في الانام، وجل ان يشفيها علو الحنان، لا تبلغ الاورام من ابد، ولا يكيف الحجى صفاته. ما معنى الحجى؟ الحجى مفرد او جمع؟ جمع. الحجى مفرد وجمع ماذا؟ جمع. جمع ماذا؟ احجاب. احجاب خلاص. حجى مفرد ولا يكيف. الحجى مفرد هو الذهن والعقل، العقل، وجمعه احجى. معنى يقول هي بسم الله: ولا يكيف الحجى صفاته، لان كل ما خطر بذلك الله بخلاف ذلك. معنى باطن فلا يمنع ولا يدين، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والاراده، وحاكم جل بما اراد، فمن يشاء قضاه بفضله، ومن يشاء قضاه بعدله. تكلمنا على هذا من من يشاء قوله رحمه الله تعالى: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء قضاه بعدله. يشير الى ان الهدايه ملك لله، والغوايه بمشيئه الله، فمن شاء الله هدى، ومن شاء اضله. كذا جاء في كتاب ربنا عز وجل: من يشاء يدعو الرجل، ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم. فالعباد ضعفاء محتاجون الى هدايه الله، مشيئتهم بعد مشيئة الله، إرادتهم بعد إرادة الله عز وجل. ولذا لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن القدر قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقنا العباد على ما عملوا، ففي العلم يجب كتاب المسلم على هذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعمل. فمنهم شقي ومنهم قبيح ومنهم سعيد ومنهم حسن، يهدي من يشاء ويعصي ويعافي فضلا ويضل من يشاء. تريد ذلك؟ الصفا انظروا. أقول بارك الله فيكم، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ويعافي ويعصي فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. فالناس يتكلمون في مشيئتي بين فضل وعدل. وانتم تذكرون القصه التي كانت مع عبد الجبار معتزلي واحد العلماء، لما اجتمع في مجلس فكان عبد الجبار يقول: سبحان من تنزع عن الفحشاء، يريد عند الله لا يخلق الشر ولا خالق الا الله سبحانه وتعالى، الله قد خلق كل شيء ولا يخلق شيء مما وجد من قدرة الله عز وجل وإرادته، وهو خالق وحده بما فيه الخير والشر. لكن العبد هو الذي يفعل الخير الشر فيعاقب عليه ويجازى عليه، وليس بمجبور ولا مقبول. فلما قال المعتزلي: سبحان من تنزع عن الفحشاء، قال: سبحان من رفع بيده الى ما شاء. قال: ايشاء ربنا ان يعصى؟ قال: ايعصى ربنا قهرا؟ ايعصى ربنا قهرا؟ هل اراده احد من الناس تقع في الكون وخارج عن اراده الله؟ لا، إرادة الطائع داخلة في إرادة الله، إرادة العاصي بعد إرادة الله. ما في إرادة تخرج عن إرادة الله أبدا، لأن إرادة الله فوق كل الإرادات، ومشيئته فوق كل المشيئات. لكن ينسب الفعل إلى العبد لأنه هو المبشر وهو الفاعل. فلو جاء أحد واعتدى على الآخر ولطمه لما سكت، لابد أن يأخذه ويعاقبه ويجازى، ولا يقبل هذا المضروب من ذاك أن يقول: أنا مقهور وأنا مصير. فالعبد له اختيار، لكن بعد اختيار الله، وله مشيئة لكن بعد مشيئة الله، وله إرادة لكن بعد إرادة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلذا الشافعي رحمه الله لخص لنا هذا الباب بهذه الأبيات الأربعة: ما شئت كان وإن لم تشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت. ففي العلم يجب الكتم والمسلم على هذا مننت وهذا عنت وهذا قتلت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم قبيح ومنهم سعيد ومنهم حسن. فقال لنا عبد الجبار المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أأحسن إلي أن أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد قد أساء. الظلم سمي ظلما لأنك تمنع الغير من حقه وتجحد ملكه. حاشا ربنا أن يظلم أحدا. قال أرأيت إن من عمي الهدى وقضى علي بالردى عمي بالكفر والشرك وما إلى ذلك، هل أحسن إلي أم أسأل؟ فقال إن من عدم هو لك. الواحد منا الآن لو ذهب لأخيه وقال أعطني الألف دينار وهي له، وكان لن أعطيك، لن أعطيك حقا، هو ظالم ولا أن يعدل من صافي؟ ظالم. طيب الهداية من كمان؟ طيب الغواية من كمان؟ من كمان سبحانه وتعالى. الكل اللي بيجي ده مفيش واحد بيقول ده انا مستحق، انت مش عارفك انك مستحق وما يدريك، انت مش عارفك، ويقول انا مستحق الهداية، مش عارفك. ابليس ماذا يقول؟ انا مستحق الهداية. ولذلك قال ايه؟ قال ربي بما اغويتني زرت لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ولذلك هذه طريقة ابليس واعوانه الذين يقولون ان الله ظلمنا وقضى علينا بالردى واغوانا. ازاي؟ طيب اليس الله سبحانه وتعالى هو الذي قال واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى؟ اذا ابليس هو الذي استحب، والذي مال، والذي أبى أن يسجد، والذي قال خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، وظن أن النار حسب الطين، قال ربي بما أغويتني. وهذا سوء أدب من إبليس مع الله سبحانه وتعالى. معنى؟ فمن يعتقد أنه مجبور على المعصية فقد سلك مثل إبليس، لأنه خلوا الأسئلة في الأخير، دونوها دونوها الأسئلة في المشيئة والقدر كثيرة ما في انتهاء، دونوها ربما نأتي على ما تريد أن تستفسر عنه إن شاء الله. قال ربي بما أغويتني، يعني أنت جبرتني وقهرتني وأنا مظلوم. فمن هنا ظهر بكم زلت قدم إبليس لما اعتقد أنه مشهور مقهور مصير. ولذا الناس في المشيئة والقدر على طرفين ووسط، طرفين ووسط، طرف هنا طرف ووسط. الطرف الأول من قدري، الطرف الثاني الجبري، قدري وجبري. القدرية يقولون العباد يخلقون أفعالها خير وشر، شو ازاي؟ وفريق منهم يقول العباد يخلقون افعالهم الشر من الله والخير يخلق الله. هل القدر؟ طب لما يقول العبد يخلق افعالها اثبتوا خالقا مع الله؟ وهذا كفر في ذلك. الجبريه قالوا ايه؟ قالوا العبد مجبور كالريشه في مهب الرياح، كالاغصان التي تتحرك تعرفها الرياح، كالعروق التي تنبض، كارتعاش الشيب الكبير بلا اراده. طيب الجبريل دول أتباع الجامع بن صفوان، والجامع بن صفوان أتى بثلاث عظام وثلاث جيمات، جيم الجبر قال عبد المزبور ومقرور ومسير، وجيم الإرجاء، وجيم التجاهل، تعطيل الأسماء والصفات. طيب لما ظلوا في باب القدر والمشيئة استدلوا بماذا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوه ولكن الله قتله. إذا العبد هدى القرآن بيقول إن الله هو الفاعل، وما رميت إذ رميت ولكن الله، فبيقولوا إن الله نفى عن محمد صلى الله عليه وسلم الرمى، وما رميت وما رميتش إذا الله اللي رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. والقرآن يتناقض الجواب لا، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافات كثيرة. فقالوا أهل السنة والجماعة أنتم الآن إزاي تفهموا الآية فهم الله سبحانه وتعالى قال وما رميت، وبعدين قال إذ رميت، في رمي مدرك، في رمي مدرك في الآية نفسها، في الآية نفسها وما رميت خلاص. وبعدين إذ رميت رمي مدرك. قال العلماء الرمي المدرك غير الرمي المثبت، وما رميت يأتي الرمي معنى الإصابة والتسديد. طب ما أنت ممكن تمسك الرشاش وترمي، أنت ما تصيبش، وأنت لازم كل ما ترمي تصيب؟ لا مش لازم، ده ممكن واحد كده أهو نظره سكة على سكة وما يصيبش، وممكن واحد كده أهو يشوف رجل أحول أحول معنى الكلمة ولا يخطئ إذا رمى، لا يخطئ. هذا الشيء من الله. انتوا بتشوفوا احيانا بتروحوا للمجلس في الامتحان يدخلوا لك مراقب من احرق، هو يبص كده هو يبص فيك لا تخاف منه، اللي يبص ده يبص هنا هو يبص فيك لا تخاف منه، ده بقى ده يمسك منك الورقه على طول، لا ده انت بتبص هنا خليك تبص. انا رايت رجل احد فعلا معنى كلمه لا يخطئ الرصاصة إذا رمى، لا يفتح تعود ومارس إلى آخر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام رمى بمعنى حذف، إذا الرمي المثبت هو الحذف، طب الرمي المنفي هو الإصابة، ولكن الله رمى يعني أصاب وسدد. إذا هو مش فاهم القرآن. قال أهل السنة والجماعة طيب إيش رأيكم؟ أنتوا الآن فهمتوا الآية ديت وتسحبوها على بقية أفعال العباد صح؟ من أفعال العباد الصلاة والزكاة وكذا وكذا وكذا وكذا أشياء كثير. هل يصح أن نقول وما صليت إذ صليت ولكن الله هو صحيح، وما صمت إذ صمت ولكن وما تصدقت إذ تصدقت ولكن الله، وما يعني وما زهيت على هذا الصح، على هذا الصح. شوفوا زهيت إيه؟ هم لا مع البقر ولا مع العقل. شوف من أجل سيلو جماعة كاللبن السائل الشاربين من بين فرق وكذا. طيب قالوا طيب الله سبحانه وتعالى أثبت الإشهاد أفعالا لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. قال فاتقوا الله ما استطعتم إلا الذين كانوا من قبل أن تقدروا عليهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه أوامر هذه العباد وأفعال العباد. قالوا لا، هذه الأفعال عبارة عن إضافة مجازية، زي ما بتقول إيه، طلعت الشمس أشرق القمر أضاءت الأنوار، إضافة إيه مجازية. أول شيء إن الإضافة على الحقيقة إلا أن يأتي دليل صحيح معنى. فالعبد إذا صلى صلى لنفسه، ثوابه جزاؤه يعود عليه. طيب يعاقب ولا لا يعاقب؟ إذا ترك الصلاة يعاقب. طب لماذا أمره الله إذا كان مجبورا؟ أمره بالصلاة ليه؟ وأمره بالصدقة ليه؟ وأمره بالجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ وأمره بالطاعات والواجبات والعبادات؟ إذا كان مجبورا فلماذا أمره؟ ولماذا حد الله في الحدود؟ ولماذا كان الوعيد بالنار؟ ولماذا كان اللعن والعقاب؟ ولماذا كان الذنب واللوم والعتاب؟ إذا كان عبده مجبورا فلماذا يعاقب؟ وإذا كان مجبورا في حق الله في الطاعات والواجبات والمنهيات، لماذا لا هو مع الخلق مع العباد؟ مش مجبور. بدليل لو جاء لطم أخاه لطم على وجهه يؤاخذ، ولا يقبل مظلوم أن يقول أنا مجبور. ولو جاء انتهك عرض أخيه لقام واستقص منهم واقتص منهم. لماذا؟ لأنه مخير. لكن كل هذا مبني على أن الله سبحانه وتعالى خلق في العباد قوة بدنية. الآلات وإرادة قلبية عنهما تنشأ أفعال العباد، عنهما تنشأ أفعال العباد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. علم الله سبحانه وتعالى أن فلان ابن سيعيش شقيا ويموت شقيا، يعمل بالسيئات ويموت عليها. علم الله سبحانه وتعالى أن فرعون لم يؤمن إذا جاءه وأراه البينات الكلمات والآيات والمعجزات، ومع ذلك علم الله قبل أن يرسل موسى أن فرعون لن يكون وأن جنوده كذا. لكن السحرة آمنوا ولا ما آمنوا؟ إيش رأيكم؟ آمن؟ إذا في فوائد ولا ما في فوائد؟ طب استفدنا بقى لما أهلك لتكون لمن خلفك آية ولا لا؟ استفدنا. طيب لو لم يرسل ربنا سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ممكن فرعون يوم القيامة يقول ما أرسلت إلي يا رسول؟ إيش رأيك؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة على الرسول. يجيش واحد يوم القيامة يقول أنا ما حد علمني. طيب وكيف يؤمن السحرة إذا لم يأتي موسى؟ وكيف تؤمن امرأة فرعون إذا لم يأتي موسى؟ إذا علم الله علمان، علم ضده الجهل لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، وعلم يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، لنعلم علما ايه يترتب عليه الثواب والعطاء. وإلا ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون لن يؤمن وأنه سيعلو في الأرض ويتكبر فيه وسيفعل وسيفعل وسيفعل. يعلم ربنا سبحانه وتعالى أن قوم نوح لن يؤمنوا إلا القليل. يعلم ربنا سبحانه وتعالى أن قوم خليل عليه السلام سيفعلون به وسيفعلون ولن يؤمن معه إلا قليل. الله يعلم. لكن سنة الله عز وجل ألا يعذب أحدا قبل بلوغ الحجة، قبل بلوغ الحجة، واللي هو يعلم سبحانه وتعالى مسبقا في علم الأزل. ولذلك المشيئة والقدر لابد من إثبات أربعة مراتب في العلم الأزلي. هذا واحد، الاعتقاد بأنه الخالق سبحانه وتعالى، الخالق لا خالق إلا هو. الثالث اعتقاد الكتابة السابقة الأزلية. الرابع المشيئة التامة العامة الكاملة. ولذلك واحد من العلماء نظم هذه الأربع في بيت فقال: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا، مشيئته هذا شطر البيت، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ورب كرم الثاني به علم كتابة مولانا، مشيئته. الصوت عندكم خلف واضح؟ مش واضح؟ مش واضح؟ ده هو أخروا كده هذا؟ أعملوا كده هو اللي مكبر الصوتيات هي مثلا، بس هذا أخروها كده بس وأقفلوها. هتسمعوا الصوت مني طيب حالي جدا الان واضح صفوش. تعالوا بس كده هكتروا بس عشان الصوت عندي برضه ملخلخ شويه. تعالوا اطفي يا شباب، فعايزين تسمعوا الصوت صافي وهتشتغلوا ده حتى نجد له حل. تمام. لا بيجي هنا سوا ولا بيجي عندكم سوا، واضح؟ بارك الله فيك. جربنا هذا مرارا مش في المسجد هنا بس، في المساجد الاخرى كده وجدنا الصوت العادي احسن من هذا، وبيضطر اني ارفع صوتي واتعب وبعدين الشحنه بتيجي ضعيفه. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. طيب خليكم معي وكده الصوت بقى كويس احسن. جزاك الله خير. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. الصوت لين واضح؟ مش محتاج لحاجة. بارك الله فيك. هي مشكلة صوتيات في عديد من المساجد مش مسجد. طيب إذا ما قال علم أو العلم كتابة مولانا إلا في كتاب من قبلي من نبرأها. طيب الشيء الثالث علم كتابة مولانا، مشيئته المشيئة العامة الكاملة التامة الشاملة. طيب الرابع ما وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أربعة عرفتم وهو الخلق يعني إيجاد وتكوين. طيب ما احنا عندنا بارك الله فيك عندنا ثلاثة أمور، عندنا الإيجاد وعندنا الإعداد وعندنا الإمداد. في إيجاد أوجد الخلق، أوجد أبا جهل وأبا بكر الصديق صح؟ نعم. منح أبا بكر واصطفى للإيمان صح؟ نعم. والثاني خذل. نعم. إذن الثاني ده مفيش له إمداد. فهمتني؟ نعم. أيوه. في إيجاد وجد خلاص. أبو جهل، طب بلاش أبو جهل. أبو لهب ها عشان القرآن صح؟ طيب. وأبو بكر الصديق ثانية اثنين من دور الغار. إذا كل صاحبي لا تحزن. أبو بكر الصديق حصل له إمداد ولا ما حصل له؟ إمداد بالإيمان صح ولا لا؟ طب أبو لهب شو أنت ما نكلم بعضنا كده أحسن من هيعمل حائل وشوش، خلي الوشوشة بعدين. جزاك الله خير. البنات لهم عشان نخرج من الموضوع خلاص، لأن ممكن الأذان تتعب والرؤوس تتعب من تشويشها ونخرج بلا فائدة. وأنا صوتي يباح وانتم لما يصلكم الصوت، واللي جاي من الهواش المسكين عايز، واللي جاي من كاشف، واللي جاي من هنا، واللي جاي من هنا، تمام. ومنية الجمع كفر صاك تمام، وابو خضره عندكم كفر خضر. طيب خليكم عليها. فالان بارك الله فيكم، ابو بكر وابو له شوف، وفي ايجاد اهو وفي اعداد. طب ما هو ابو بكر الالات عنده، هي الالات عند ابي لهب، ما هي القوه والقوه؟ ما خلينا بقى عشان واحده واحده، ما احنا قلنا ثلاث اشياء، قلنا ايجاد اعداد امداد. احنا عندنا الايجاد اهو والاعداد اهو. هو كان ابو لهب ما بيسمعش ولا ايه؟ وهو بكر بيسمع، وده له الات وله الات، كل له الات في اعداد. انما الامداد امد الله ابا بكر وخذل أبا لهب فلم يمده. عرفنا بقى الفرق جت منين؟ ما هو العلماء يقولوا في إيجاد في إعداد في إمداد. وضحت؟ يعني الآن أبو لهب معذور؟ مش معذور؟ لا، الله ما منعش عنه حاجة؟ هتجعله أصم ما يسمعش؟ لا، لكن الأصم يوم القيامة له امتحان. الأصم يوم القيامة له امتحان. اللي ما يسمعش لا برسول ولا بنبي ولا بأحكام ولا بشريعة ولا بكذا، له أحكام وله امتحان يوم القيامة. عندكم أربعة يمتحنون في عرصات يوم القيامة. الأصم الذي جاء الإسلام ولم يسمع شيئا، طيب هرم، شيخ شيبة كبير، شاب هرم، زي ما بيقول هرمنا هرمنا، جزاك الله خير أو هرم. الرجل ده بلغ هرم كده وما سمعش حاجة عن الإسلام، يعمل إيه؟ طب الطفل المجنون، طب هو بقى أبو لهب كان مجنون؟ ما كانش مجنون، ولو كان مجنون كان معذور، رفع القلم على الخلاف، هو كان عاقل ويمشي يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويصد الناس عنه صح، وزوجته كذلك. امال ايه الموضوع بقى؟ ايه السر؟ الله سبحانه وتعالى اصطفى ابا بكر بالامداد وخذل ابو لهب فلم يمد. ولذلك كان دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني، لو اكلك الى نفسك الله يستر تفسد. ها يحصل خلاص، لو اوكلك الى نفسك النفس امر بالسوء صح ولا لا؟ الا ما رحم ربي. طيب النفس تنحرف، لولا اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، معنى ولا لا؟ فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لقينا. النبي عليه الصلاه والسلام كان بعد العصر يسمعوا كده يتمتم بكلمه، كان في مسند احمد بسند صحيح، فبقول له يا رسول الله انت بتقول ليه؟ بتقول احنا الانسان تحرك شفتك بحاجه. فكان النبي بيقول لهم انا اقول اللهم بك اصول وبك اجول وبك احاول وبك اقاتل، ولا حول ولا قوه الا بك. ان نبيا من الانبياء كان معه جيشه فقال لن نغلب اليوم القيامه، شوفوا في القرآن: ويوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فخيره الله في الجيش الكبير ده في إحدى ثلاث خصال: إما أن يسلط عليهم الجوع، شوف الجوع بقى لما الإنسان ينام هو جوعان هيعمل إيه؟ بئس الضجيع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الجوع كان يستعيد من الجوع من الجوع، لأنه يعني بئس إيه؟ بئس الضجيع. احمد الله، هذا بنقعد في طوابير ولا في شوفوا أفريقيا عاملين إزاي، ولا هنا ولا المجاعات، ولا في الصومال ولا يمين ولا شمال، ولا الكوارث اللي بتحصل. ها؟ بيقول الواحد من الطفل ولا في شو اسمها دي في السودان اسمها اللي في السودان دي اللي جنب السودان دي لا اللي تبع السودان دارفور، شوفوا دارفور. ها؟ يقعدوا طابور الناس ومعهم معهم كده عشان غرفة فول كده، غرفة فول بسوس أو سوس بفول، يعني المهم أي حاجة. طيب والمية بينقلوا المية ازاي؟ شفت انتم المجاعات اللي بتحصل. فاحنا اما الجوع يسلط عليكم واما نسلط عليكم عدوكم، شوفوا بقى، واما الموت. طب الجوع ده مشكله، طب العدو يتسلط علينا حاجه كبيره عظيمه، يا رب اختارنا الموت. فمات منهم في ضحوه 70,000 من الجيش، معنى 70,000 وكانوا أعداد مهولة، معنى يا إخوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان يفوت ما تعتمدش على ذكائك ولا دهائك ولا فطنتك، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر أن يسلب هذا منك. كم من غني في يوم يصير مفلس من الصلاة، كم من زعيم وكم من رئيس بتنقلب الأمور ويصير لاجئ لاجئ، ينام هذا موجود. وكم من رجل يدعي العلم أنه عالم ويصبح وقد سلب منه العلم، ومن هذا القبيل كم من قوي محطوح في ليلة يصبح مريض، نشوف أمامنا يصبح مريض لا حراك به طريح الفراش. فلا تعتمد. انت عارفين القصة اللي احنا بنحكيها دايما، ان في واحد تزوج امرأة كريمة، وكان هذا الرجل غنيا وكان شحيحا، فلما جاء السائل وطرق الباب فقامت المرأة الكريمة تعطي السائل، وقام زوجها الشحيح يرد ما في أيديه، فانكسرت نفس السائل. ومرت أيام طلقت هذه المرأة من زوجها الشحيح التاجر الغني وأفلس ومشى، وهي مشت لسبيلها تزوجت رجلا كريما. فبينما هي في ذات يوم طرق الباب فإذا بسائل، فقامت طرق السائل فعرفته ورأته بكت، فقال زوجها الجديد: ما يبكيك؟ الأكل كثير؟ المال كثير؟ قالت: أنا ما أبكي من أجل هذا، أنا أبكي عشان هو زوجي الأول. قالوا: أنا السائل الأول، أنا السائل الأول. دي الأيام بقى تتقلق، ما تقولش بقى أنك خلاص قوي وما شاء الله ذكي وأنك ما شاء الله حصيف وأنك داهية وأنك فطن، لا تدري. الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق، قسم الأفهام، قسم القوى، قسم العقول، العلوم، الفهوم، فما تضمنش، تضمنش نفسك. كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، سيد المتوكلين، سيد العلماء، سيد الأنبياء، سيد المرسلين، وكذا وكذا. أقول: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل وبك أحارب، ولا حول ولا قوة إلا بك. ذا كان ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الحول ولا قوة إلا بالله يحمل بها الإنسان الأثقال، معنى، وتكشف بها الأحوال. نعم، بالحول والقوة إلا بالله. وهذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ليه بقى؟ لما احتوت على معاني عظيمة، ترسيخ للعقيدة. لا حول ولا قوة إلا بالله دي فيها عقيدة عظيمة، فيها التوحيد وأكثر من التوحيد ومكملات التوحيد. فأنت لا تغفل عن هذه الحقيقة، أنك محتاج في كل نفس على مدى طرفة العين إلى هداية الله. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلى القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة لعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. طب انت كده خذ واحدة من العيون دي، هذه واحدة مقابل الجزاء اللي يعطوه لك ربك في الجنة. اقول لك كده هتعمل واحدة بس من العيون، العيون النعم دي اللي انت فيها. ده لو واحد قال لك هات عينك ده نزرعها في عين واحد تاني وخذ 2 مليون 3 مليون، ها والله ما ترضى. العين هتمشي عور ما تشوفش. طب قال لك اخد 2 تاني، طب هتمشي ازاي؟ طب ما تشوف دي بكم مليون، والايدي بكم مليون، والاذان بكم مليون، والاسماع بكم مليون، والحواس بكم ملايين. اذا انت غني، من اصبح امنا في سره وعافل في بدنه عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا احنا اليوم على ما في الدول العربية فيه من نار ملتهبة، الا ان بلادنا ولله الحمد احسن من بلدان اخرى، وهذا مفضل احسن من بلدان اخرى. ولذلك يجب على الناس ان يتكاتفوا على تحقيق الامن والامان في البلاد، لا يتخاذلوا. والامر ليس منوطا بالشرطه ولا بالجيش ولا فلان، لا، ده يجب كل المؤسسات هذه تجتمع، الجيش الشرطه الشعب، كل منهم لا بد ان يتكاتف. مساله الزحوفات هذه التي نسمع بها الى غزه والى القدس وما الى ذلك، كل هذه والله لا خير من ورائها، لا خير من ورائها ولا فائدة من بسببها أبدا، إنما تجلب على الأمة الويلات والنكبات. أين الشعوب المعدة للجهاد أصلا؟ هل أعدت الشعوب إيمانيا قبل كل شيء؟ هل أصلحنا الداخل لكي نروح ما شاء الله نصلح غزة وبلاد فلسطين؟ هل أصلحنا غزة؟ هل أصلحنا الداخل؟ نحن في الداخل مهلهلين وفينا ما فينا. هل أصلحنا أنفسنا من الدخل؟ هل أصلحنا إيماننا؟ هل أصلحنا طاعتنا مع الله عز وجل؟ هل ثبتنا على الكتاب والسنة؟ هل وقفنا على حدود الله؟ الآن نفكر نمشي إلى غزة، نمشي إلى القدس، ونمشي ماذا معك أيها الأعزب؟ هل تربيت إيمانيا؟ هل جهدت نفسك قبل أن تجاهد الأعداء؟ هل أصلحت بلادك من الداخل وفيها ما فيها من فتن طائفية وحروب أهلية؟ هل أصلحتها لكي تخرج بنفسك تودي بنفسك إلى التهلكة؟ ما هذا التفكير؟ ما هذه العقول إلى هذا الحد؟ وغضب شباب واجتماع شباب وأفكار للشباب، وربما يكون في وسط من كبار القوم. هذه المصائب، المصائب التي يندى لها الجبين ويتألم من القلب. فلا شك أن هذا تحدث به تحرشات بين المسلمين وبين اليهود، تحرشات الله أعلم بمداها، الله أعلم بنهايتها. فليتق الله الشباب، إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ كان في بعضها خلل، وفعلا فيها خلل، فيها خلل. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ كان في بعضها خلل، لا شك أن الخلل بين وواضح. ولا هذه الأفعال لا تجوز لا من النقل ولا من العقل. ولسنا الذي أكلمه الآن لسنا جبناء ولسنا نخاف الأعداء، ولكن مراعاة أوامر الله عز وجل ومراعاة الشرع. ولسنا يعني ممن يثبط على الجهاد، الجهاد له شروطه وله قيوده وله زمانه وله رجاله. ما قلنا الإنسان يلا جهاد جهاد جهاد به جهاد به، الجهاد يكون جهاد أمة مشرف عليه حاكم سلطان، مش أنا بنفسي خارج زحوف مليونية تعمل إيه؟ هذا كلام غير صحيح. طيب أنا رحت أنفذت على من غير سلاح ومن غير أي حاجة. الله يبارك الله، سأل الله العفو والعافية، سأل الله العفو والعافية لبلادنا، سأل الله العفو والعافية لأمتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب نرجع يا إخوة بارك الله فيكم. إذا الآن البيت الذي يقول فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله إيه؟ بعدله. رد على القدرية من جهة ورد على إيه؟ على الجبرية من جهة أخرى. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين، فمنهم الشقي والسعيد، شوفوا كيف، وذا مقرب وذا طريد. هذا فمنهم الشقي أبو لهب أبو جهل فرعون، أبو السعيد أبو بكر، الأنبياء المرسلون معنا، طيب الصحابة المؤمنون صح. وذا مقرب وذا طريد. طريد من أين؟ من رحمة الله. طرد أبو جهل من رحمة الله، طرد أبو لهب من رحمة الله صح. الشيطان طرد من رحمة الله الرجيم، يعني المرجوم المطرود الملعون، لحكمة بالغة إيه؟ قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. وهو الذي يرى دبيب النم الضر في الظلمات فوق صم الصخر، في إثبات إيه؟ الرؤية لله. البصر يبصر ببصر ويرى بعينين سبحانه وتعالى، معناه يرى دبيب الضر، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل. الله سبحانه وتعالى شوف البعوضة حللها ما أصغرها، الله سبحانه وتعالى يرى منها كل شيء. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل. المخ تعرفين المخ؟ ما مش عارفين المخ؟ ايوه اللي احنا بنكسر العظام مش عارفينه ولا بنكسر العظام ونفضل العظام منه، هو ده المخ. تعرفينه؟ الغنم لها البطر صح؟ طب الدجاج برضه. طب شوفوا النملة البعوضة بقى، البعوضة مخ اللي داخل العظام ما أدقه بقى صح؟ مخ الغنم، مخ العظام، مخ الإبل البقر صح؟ ده شيء كبير بنقعد ما شاء الله نفي تمام؟ ده المخ أسميه النقي، ما أسميه المخ أسميه النقي يعني. ها بقول لك العجفاء التي لا مخ ايه لا مخ لها في الاضحيه، العجفاء التي لا مخ لها يعني ايه مفيش فيها النخاع، لان اذا سلب النخاع فسد العظم، اللحم يفسد، اللحم يفسد معنا. طيب ويرى نياط عروقها فين؟ في نحر. والمخ ايه؟ في تلك العظام النحل، المخ في البعوضه. مش جاء مرة ذات مرة جاء واحد أعرابي وسأل مقاتل ابن سليمان البلخي، قال له أين أمعاء النملة؟ فما تكلم بحرف واحد، لأنه مش عرفه بأمعاء النملة، هي مش عرفه أمعاء النملة، أين أمعاء النملة؟ لأنه جلس على الكرسي وقال سألوني عما تحت العرش إلى تخوم الأرض. كبيرة كبيرة جدا المسألة دي، عظيم. فجاء رجل أعرابي قال أين أمعاء النملة؟ فسكت ولم يتكلم بحرف. هنا يقول إيه؟ وهو الذي يرى دبيب الذر. شوف الدار، ما قالش النمل، لأن النمل منه كبير، إنما الضر الصغير جدا جدا. الصغير هذا اسمه ضر، إنما الكبير اسمه نمل. معناه الضر. قال دبيب الذر في الظلمات فوق صم صخرة. ايوه من هذا لا مثقال ذرة، هو هذا الذرة، مش الذرة اللي هي الكيميائية، لا اللي هي المعاصرة في التكنولوجيا والقنبلة الذرية وما إلى ذلك، لا. والذرة مثقال ذرة في القرآن، الذرة دي لأن الله خطب بها العرب، فهمتني؟ خطب بها العرب، والعرب ما يعرفوش الذرة الحديث، إنما يعرفوا هذا الذرة النمل الصغير اسمه ذرة. قال وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. طيب إني معكم أسمع وأرى، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. معلم؟ طيب عندما تؤمن بأن الله يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يورث هذا في نفسك المراقبة والخوف والوجل والوقوف عند حدود الله. فبصر الله سبحانه وتعالى لا يحجبه سقف ولا سماء ولا جبل ولا حائل ولا جدار. نعم، أينما كنت فإن الله سبحانه وتعالى يعلم مكانك، يرى مكانك، يسمع كلامك، فلا تخفى عليه منك خافية. قال وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر وسامع للجهر والإخفات وسمعه الواسع للأصوات. إن شاء الله إثبات صفة السمع. إذن صفة البصر والرؤية تمام، هذه من الصفات الذاتية. طيب اللي بعدها يستمع بقى، الصفة أيضا ذاتية، يسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. عائشة رضي الله عنها تقول والله إن المجادلة لتجادل النبي عليه الصلاة والسلام، ويخفى علي بعض عني بعض كلامها، ولا يخفى كلامه على الله. ونزل فيها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اذن سأذن شيخ صلاح. قال رحمه الله تعالى: وسامع للجهر والإخبات بسمع الواسع الأصوات. ومن هذا ما قال الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقوله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالله سبحانه وتعالى سميع عليم بصير غني كريم، كما سيأتي في بقية هذه الأبيات في تقرير هذا عند أهل السنة والجماعة. وكل هذا مندرج في باب الأسماء والصفات. وسمع الجهر والإخفات بسمع الواسع الأصوات. والأصوات عند ربنا سبحانه وتعالى لا تتدخل ولا تتشابك ولا يلتبس عليه منها شيء سبحانه وتعالى. قال: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. علمه سبحانه وتعالى علم شامل كامل محيط بكل شيء، بما خفي وبما ظهر، بالكلي والجزئي والتفصيلي والواجبات والممكنات والممتنعات. الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. نعم. قال: وعلمه بما بدا وما خفي، كذلك علم الله سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية. لم يزل ربنا عليما، لم يزل ربنا سميعا، لم يزل ربنا بصيرا سبحانه وتعالى. فلم يسبق هذا العلم بجهل، ولا يلحق زوال ولا فناء. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. طيب. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. إثبات غنى الله عز وجل المطلق الذي لا ينقص شيئا، بل غناه غناه كامل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. غني في كل صفاته. معنى الغنى أي يعني ليس أول شيء ليس بفقير وليس بشحيح سبحانه وتعالى، وغناه عز وجل لم يسبق بعدم ولا فقر، ولا يلحق زوال ولا فناء ولا اضمحلال كغنى البشر. الغني من البشر معرض لا يأمن على نفسه، فهو قوي تام القوة، وهو العليم تام العلم، غني في كل صفات ونعت، وهو القدير تام القدرة، وهو الحكيم تام الحكمة سبحانه وتعالى. وعلى هذا المنوال فاشرح اسم الغني، هو الغني بذاته جل ثناؤه تعالى. طيب، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، لكن استواءه على العرش ليس معناه أنه محتاج للعرش، فهو غني على العرش وما دونه، غني على العرش وما دونه، يحمل العرش 8% من الملائكة. لكن ليس معنى حملهم العرش أن الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى العرش وبحاجة إلى الملائكة، فأنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، فقر ذاتي، والله غني غنى ذاتي غنى مطلق. لا يعترض هذا الغنى شيء من الفقر أو الزوال أو الاضمحلال. قال وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى تكفل برزق العباد، تكفل برزقه من خلقه ممن يحتاج إلى الطعام والشراب والرزق والرعاية، لا ينقص من رزقه شيئا. إن روح القدس نفث في روعي ثم قال يا محمد إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا، أجملوا في الطلب يعني عدم التكالب على الدنيا، هذا وجه. أجملوا في الطلب لا تأكلوا حراما، كلوا حلالا، أجملوا في الطلب لها معنيين. معنى الأول أن الإنسان لا يتكالب على الدنيا فيجري وراءها. الأمر الثاني، تفسير الثاني، أجملوا في الطلب أي اقتصروا على الحلال دون الحرام والمشتبهات، لا تقربوها، إنما اقتصروا واكتفوا بالحلال. قال وكل شيء رزقه عليه. طب العلم رزق ولا ما هو رزق؟ رزق على الله. طب الفهم كذلك، الطعام كذلك، الشراب كذلك، العافية، الصحة، كل هذه أرزاق، هذه كلها على الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأن إلى ربك المنتهى، منتهى، منتهى العلوم عند الله، منتهى الفهوم عند الله، منتهى الأرزاق عند الله، منتهى العافية أن يعافيك ولا يبتليك عند الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأن إلى ربك المنتهى. إذن بارك الله فيكم، نقرأ الأبيات قبل أن نختم مجلسنا. قال فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. ذا بمعنى هذا، الله اسم إشارة، ذا بمعنى إشارة، اسم إشارة لحكمة بالغة قضاها الله سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة يستوجب الحمد على اقتضاها، يجب أن يحمد سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخبات بسمعه الواسع الأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. نكتفي بهذا إن شاء الله، يكون بدايتنا الأسبوع المقبل من عند قول كلم موسى عبده تكليما. هنا سؤال يقول: هل عندما نقول أن الإنسان مخير فقد أصبنا هكذا شيء أم لا؟ سؤال الإنسان هل هو مسير أو مخير سؤال مغلوط مدخول لا ينبغي هذا السؤال بمعنى أوضح. ليه؟ لأن الصحابة لم يسألوا هذا السؤال أول حاجة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أنت آمن كما آمن الصحابة، لم يسألوا هذا السؤال ما تسألش، تمام؟ ليه بقى؟ لأن العبد عند أهل السنة والجماعة مختار، مريد، شائن. طيب عرفنا دي ايش معناها بقى؟ معناها في افعال العباد، في الطاعات والمنيات. انما انت بقى القلب شغال، الرئه شغاله، انت مالك مال الكلام ده؟ المفاصل فيها زيت؟ لا، نقص زيت فيها. انت مالك مال الموضوع ده؟ ده مالكش دخل فيه. معنى احنا بنتكلم مختار او مجبور او شائن في ايه؟ فيما استوجب الثواب وما استوجب ايه؟ العقاب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا ولا لا؟ انت لو قيل لك الان بلدة الفلانية دي، شوف اي فيها الدولارات لهم، والبلدة الثانية فيها دمار شامل، هتروح فين انت؟ اقول لك ليه؟ للدولارات تخلي الدمار، هتروح للدولار وتخلي الدمار، صح ولا لا؟ طيب عايز اقول لكم حاجه بقى. الرجل لما دخل المسجد هنا وترك المقهى، طب هو دخل هنا باختياره وترك الثاني باختياره ولا لا؟ فمن الخطا ان تسال هذا السؤال اصلا من اساس. انما انت، خلينا نخلص وبعدين عنده شيء كبير. انت الان في نبضات قلبك شغاله، وانت تحاسب على الموضوع ده؟ انت تحاسب عليه؟ انت حاسبت عليه؟ هو شغال ان شاء الله، ارسله ان شاء امسكه. ها؟ طيب انت مسؤول عن ايه؟ عن طاعاتك واعمالك. انت مخير، شائن، مريد، عندك استطاعه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما امرتكم به من امر فاتوا منه ايه؟ استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. معناه طب اذا عند الانسان في استطاعه ولا ما في استطاعه؟ اذا مختار ولا ما مختار؟ طب هو القران قال كده: وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. انت تشاء وتختار، لست مجبورا، لأنك لو كنت مجبورا فلما تعاقب ولما تحاسب؟ وهل يجبر إلا الضعيف؟ أوضح لكم الكلمة دي برضه. الآن الحاكم الفلاني أكرهك تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، صح؟ مثال. طب هو أكرهك ليه؟ عشانه ضعيف. أما القوي لا يكره ولا يجبر، القوي كل شيء كن فيكون سبحانه وتعالى، مش محتاج يجبر حد. ده اللي بيجبر المخلوق، ويجبر المخلوق الآخر، لأن الجابر ده المكره ضعيف. لو كان قوي بدون جبر ينفذ أمره. فالله هو القوي، فما يصحش تقول العبد مجبور، لأنه لو كان مجبور، طب ما هذا كلام الجهمي الذين ضلوا عن الصراط المستقيم، وكلام القدرية. طبعا عشان أوسع لكم في الموضوع، مش هنصلي العشاء لان الموضوع ده طويل خالص. طب هنشوف السؤال الثاني، نشوف كده بيقول كيف نرد على من احتج بالقدر على المعصيه مستند الى حديث محاجه ادم لموسى عليه السلام. ماله حجه في حديث موسى ومحاجه ادم لموسى؟ لان موسى عليه السلام لام ادم على الاخراج من الجنه، والاخراج من الجنه فعل الله ليس فعل ادم عليه السلام. هو ادم عمل ايه؟ الاكل صح، فتاب الله عليه خلاص. موسى عليه السلام قال انت ابونا الذي اخرجتنا، الله ده هو الله اللي اخرج. والانسان لما الانسان يبتلى في ولده، الله اللي ابتلاه ولا هو يعني جاب البلاء لنفسه؟ البلاء هو فعل الله، والخروج من الجنه ابتلاء هو فعل الله. فلما ياتي موسى عليه السلام يلوم ادم في الاخراج، فحج ادم ايه؟ موسى. انما لو قال له انت اللي اكلت، هل ادم يقول له لا انا ما اكلتش؟ لا، ما قالوش كده، قال له انت اخرجتنا من، انت ابونا ادم الذي اخرجنا من الجنه. طب الخروج من الجنه فعل الله مش فعل ادم، انما فعل ادم ايه؟ الاكل. فرق بين دي وبعدين واحده ثانيه، وجه ثاني. لما انت الرجل يقول لك لم يشاء الا ان اصلي، انت ما تصليش ليه؟ قال لك لم يشاء الا ان اصلي. طب وانت اطلعت على اللوح المحفوظ؟ انت اطلعت؟ ما يمكن الله الليله دهين يشاء انك تصلي بقى، مش عرفك وانت اطلعت على اللوح المحفوظ؟ اشمعنى في الطاعات والعبادات لم يشاء الا ان اصلي؟ ولو قلنا لك ما بتشتغلش ليه؟ انت هلك ما بتشتغلش ليه؟ لا، واجب عليك تشتغل. الله، انما انت هنا في الواجب في, في, في الدنيا، ما فيش، لازم تاخذ بالاسباب في الدنيا صح. طب والعبادات بقى لم يشاء الا ما حدث. اذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لم يحتج بالقدر في المصائب. وفرق بين المعاصي والمصائب. السؤال الثالث، ما هو المقدار من الايمان بالقدر الذي ان لم يؤمن به الشخص؟ طبعا اسئله الشيخ محمد احمد رفعت اسئله جميله ومفيده، لكن عايزه مجلد وخمس ساعات نرد عليها. نرحم الناس دول ونقيم الصلاه، واللي عنده اعتراض بعد الصلاه ان شاء الله يمسكني اهو، يوقفني عشان الناس دول يصلوا ويروحوا مساكين، ما نمسكهمش نحبسهم. سبحان الله.